دارك بلطف فليس لي من مناصب، إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصب، إن لم تدارك بلطف فليس لي من مناصب. أين الهروب وما من قضاك تحمى الصياصي، أين الهروب وما من قضاك تحمى الصياصي، يا خذا في النواصي أدرك غريق المعاصي، أدرك غريق المعاصي.